بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالليل جعل للسكنى وللنوم والاستراحة، والنهار جعل للسعي على المعاش. هذا الأصل وأمر أغلبي كما لا يخفى عليه. هذا يحملنا على توظيف أوقاتنا كما وظفت لنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأوقاتنا وظفت لنا بالكتاب وبالسنة، فمن ذلك على سبيل المثال وقت البكور. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق فيها مقال تصح بمجموعها أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فوقت البكور فيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان عبد الله بن مسعود، بل قبل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يمكثون بعد صلاة الفجر في المسجد كما في صحيح مسلم، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم إلى أن تطلع الشمس حسنا، أي إلى أن ترتفع الشمس في السماء وتبيض. رغم من ذلك استحباب استغلال هذا الوقت، وقت البكور، إما في الذكر وإما في العمل النافع المجدي المثمر. ولقد صح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الفجر وذهب إلى بيته، وأراد بعض مجالسيه أن يذهبوا إليه فتحرجوا، قالوا: لعله قد نام. ثم قال قائلهم: نذهب إليه نستأذن، إن وجدناه نائما رجعنا وإلا جالسناه. فذهبوا إليه وطرقوا الباب، فخرج إليهم ابن مسعود، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ظنناك والله كنت نائما. قال: وهذا الشاهد: لقد ظننتم شرا بابن أم عبد، أو لقد ظننتم بابن أم عبد شرا، أي تظنونه نائما في هذا الوقت. ثم جلس يذكر الله إلى أن طلعت الشمس، فقال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. فلنحرص إذن على الاستفادة من هذا الوقت، وقت البكور. قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقد سمعتم شيئا مما فيه من الهدي. ثم صلاة 4 ركعات أول النهار حرز منيع من الشيطان الرجيم، بل من كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فإذا تصبحت صلاة 4 ركعات أول النهار كانت حرزا لك يومك هذا من شيطان الجن ومن شياطين الإنس أيضا ومن عموم الشرور. للحديث أكفك آخره. وكذلك نغنم القيلولة، فإن الصحابة كانوا يقيلون، والله سبحانه وتعالى قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. القيلولة وقت يستفاد منه لراحة البدن. قد قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فلنحرص على أن توظف الأوقات كما وظفت في كتاب الله وكما وظفت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خير وبركة. اللهم إلا إذا غلبنا كما هو الحال في أزماننا. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني إذن الليل جعل للسكنة، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، في تعاقب الليل وتعاقب النهار دلالات واضحات بينات على قدرتنا على تصريف الأمور وتبديل الأحوال، لكن لمن يسمع فيفهم، لمن يسمع فيفهم. فنستفيد من هذا أننا نستمع استماعا يفهم ونحرص على تفهم ما نسمع، فإن هذا شأن أهل الإيمان. ولذلك كما قال فريق من العلماء جعل التفكر في آيات الله عبادة تثاب عليها كما تثاب على صلاة وصيام وزكاة وحج، فالتفكر في آيات الله عبادة من العبادات. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر نفسه عبادة من العبادات. أما أهل الشرك والغباء فربنا يقول وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ طوائف ثلاث، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقبيلة خزاعة قالوا الملائكة بنات الله. قال تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اتفقوا له وتخرصوا له وكذبوا إذ نسبوا إليه بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فالذين قالوا اتخذ الله ولدا اشتهر بذلك ثلاثة طوائف، اليهود في قولهم عزير ابن الله، والنصارى في قولهم المسيح ابن الله، والخزاعيون القائلون بأن الملائكة إناث وأنهن بنات لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، من أي وجه يأتي هذا الولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه عن هذا العيب، تنزه عن هذا العيب، فربنا ليس له ولد ولا يليق أبدا بعظمة ربنا أن يكون له ولد. ولذلك قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، تعالت منزلة ربنا، منزلة ربنا لا تسمح، الجن تقول وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وتعالى جلال ربنا عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فسبحانه معناها تنزه عن كل العيوب وكل النقائص التي منها في شأنه وفي حقه أن ينسب له الولد، سبحانه معناها تنزه وتقدس وتعالى. إذا قال لك قائل الله العليم تقول سبحانه، أو محلها خطأ، فهم كلامي؟ إذا قال لك قائل الله عليم تقول الله عليم سبحانه وتعالى، قل كده ولا ما؟ لا، في غير موضعه. تنزه كلمة سبحانه معناها التنزيه، التنزيه عن الشيء الذي نسب إلى الله ولا يليق به. إذا قلت لله شريك نقول لك سبحانه، تنزه عن أن يكون له شريك قل لله مثيل سبحانه، تنزه عن أن يكون له مثيل قل له ولد سبحانه، له زوجة سبحانه، يعني تنزه وتعالى عن هذا كله. قال اتخذ الله ولدا، الوقف هنا وقف تام بلا شك. سبحانه هو الغني أي عن خلقه، والأولاد إنما يستكثر بهم من قلة أو يحتاج إليهم من ضعف، أو يحتاج إليهم من خوف، يحتاج إليهم كعزوة، تنزه الله عن ذلك كله. هو الغني، هو الغني عن كل خلقه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض ملك له سبحانه وتعالى. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة بهذا. قال فريق من العلماء: كل كلمة فيها سلطان في القرآن كله المراد بها الحجة. وهذا القول وإن كان عليه بعض التعقب إلا أنه أغلبي، فأغلب معاني كلمة سلطان في القرآن معناها الحجة. فقوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم، ما النافية، ما النافية، ما عندكم يا يهود يا من قلتم عزير ابن الله، ويا نصارى يا من قلتم المسيح ابن الله، ويا خزاعة يا من قلتم إن الملائكة بنات الله، ما عندكم من حجة بهذا القول. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة تثبتون بها هذا القول. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن أخذ من ذلك أن الشخص لا يتكلم عن الله أبدا بغير علم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تنسبون إليه الولد بلا حجة ولا برهان. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المفتري الذي ينسب لله ما ليس له. إن الذين يفترون على الله الكذب، سواء نسبوا إليه ما لا يليق به كنسبة الولد إليه أو نسبة الزوجة إليه، أو سواء كذبوا على الله إذ قالوا إن الله قال والله لم يقل، فهؤلاء كلهم لا يفلحون. والفلاح الفوز بالمطلوب هو الجنة، والنجاة من المرهوب هو النار، أي لن يظفر أبدا بجنة من افترى على الله الكذب، ولن يفلت أبدا من النار من افترى على الله الكذب. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، أي متاع نمتعهم به في الدنيا. فإن قال قائل: ها هم متعوا في الدنيا وهم يفترون على الله الكذب، ها هم اليهود يملكون من الأموال ما يملكون، وها هم النصارى يملكون من الأموال ما يملكون، فكيف ذلك؟ فجاء الجواب: متاع في الدنيا، أي الذي هم فيه. إن سألت كيف لا يفلحون وقد متعوا في دنياهم، فمتاع في الدنيا هو متاع زائل وذاهب وفان. متاع في الدنيا نمتعهم به استدراج منا لهم، ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح. قوله تعالى واتل عليهم، أي قص عليهم نبأ نوح، أخذ منه من قوله تعالى واتل عليهم مشروعية القصص، مشروعية القصص، فالقصص مشروع. كما أننا نتكلم في الأحكام في الحلال والحرام، ونتكلم في العقائد، نتكلم في العقائد وأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وسائر المعتقدات في الجنة وفي النار، فكذلك يلزمنا امتثالا لأمر الله نتكلم في القصص، أعني نقص، لكن قصص صحيح. قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن يلزمنا أن نتوازن ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، نعلم الناس المعتقد العقيدة الصحيحة أن الله واحد لا شريك له، المعتقد في الجنة والنار أن الجنة حق والنار حق، المعتقد في الملائكة، المعتقد في الرسل، المعتقد في الكتب، المعتقد في الموت، في عذاب القبر، نعلمهم المعتقد ذلك، نعلمهم أيضا الأحكام الشرعية، كيف الصلاة، كيف الصيام، كيف الزكاة، كيف الحج، كذلك نقصص القصص. فهكذا يكون التوازن فربنا أعلم بنا وأعلم بقلوبنا وأعلم بما يصلحها. فلذلك لا ينبغي أن نسير على وتيرة واحدة، بل نمزج هذا بذاك، نمزج هذا بذاك. ولذلك لما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا، قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فكذا دائما نلزم التوسط والاعتدال. واتل عليهم نبأ نوح، هؤلاء القرشيين المشركين، خبر النبأ الخبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد أن تفشى الشرك فيها. وكذلك هذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل، وكذلك سماه الله عبدا شكورا، سماه الله عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكذلك من فضائله أن من عاشوا بعده من ذريته كلهم، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. فذي بعض مناقب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أول رسول بعث إلى أهل الأرض سماه الله عبدا شكورا، من أولي العزم من الرسل ذريته جعلهم الله الباقين. قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله شق عليكم قيامي فيكم ودعوتي لكم إلى الله سبحانه وتعالى وتذكيري لكم بآيات الله، فعلى الله توكلت، اعتمدت على الله سبحانه وتعالى، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجتمعوا كلكم واجمعوا معكم شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تختلفوا، اتخذوا قرارا واحدا في شأن، اتفقوا كلكم على رأي واحد في شأن، اتفقوا كلكم على قتل، اتفقوا جميعا، لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا فيما بينكم ولا تفترقوا، بل اتخذوا رأيا واحدا، أي رأي شئتم أن تتخذوه في شأن، ثم اقضوا إلي، اقتلوني ولا تنظروني، يعني لا تؤخروني لحظة. وهذا في غاية من التوكل على الله عز وجل، شخص وحيد يتحدى قومه، أجمعوا أمركم وشركاءكم، لستم فقط بل الآلهة التي عبدتموها مع الله، واتفقوا جميعا أنتم، ولتتفق معكم آلهتكم التي زعمتم أنهم ينصرونكم، ثم اقضوا إلي اتخذوا في شأني قرارا بالقتل، ولا تنظروني لا تؤخروني لحظة. كان في منتهى الثقة بالله عز وجل، المنتهى من حسن التوكل على الله عز وجل، كما علم النبي ابن عباس قائلا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا نتعلم من أنبياء الله سلامة المعتقد وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم إن عرضتم عن اتباعي فما سألتكم من أجر، أنا لا أريد منكم أجرا لنفسي، يعني أجرا دنيويا، وإلا هو يريد الأجر والثواب في هدايتهم، إن اهتدوا فالله يثيبه، حتى إن لم يهتدوا فالله يثيبه أيضا، فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. طبعا استدل بهذه الآية على أن الداعي إلى الله لا يطالب الناس بأجر على هدايته، لا يقول له أنا هديتك ادفع، ليس هكذا أبدا، ولا يجوز هذا بحال من الأحوال. لا يجوز للشخص أن يذهب إلى الآخر يقول أنا هديتك ادفع لي مبلغا مقابل هذه الهداية، ولا يتصور أن يكون من شخص مسلم يعرف الله عز وجل. ولكن هناك خلافات بين العلماء في مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن. استدل المانعون بمثل هذه الآية، ولكن أبى ذلك الجمهور، الجمهور قال هذه مسألة أخرى. أما فرغ لتعليم القرآن فكالتفرغ لسير أعمال البر، كالتفرغ لإمامة المسلمين في الخلافة، كما قال عمر إني أنزلت نفسي منزلة ولي اليتيم آخذ من المال بقدر حاجتي. فهكذا التفرغ شيء، وأخذ الأجر على هداية الناس شيء آخر. فالذي يتفرغ يحبس نفسه للأذان مثلا، رجل يحبس نفسه للأذان ويأتيه راتب من الوزارة لا إشكال فيها، والاتفاق كاد أن يكون موجودا على تجويز هذا. شخص حبس نفسه للإمامة تلف عن الآية لا تتنزل عليه، أنه يأخذ أجرا مقابل حبس النفس. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. ليست علي خسارة مادية، أنا لا أطالب بالأجر أصلا، إن اهتديتم أو لم تهتدوا لا أطالبكم بأجر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوا قالوا كذاب، وقال فريق منهم مجنون مخبول. قال تعالى فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني كلمة ازدجر كما قال بعض العلماء تحمل أشد معاني الزجر، وازدجر بمعنى زجر لكن تأخذ معنى أقوى من مجرد الزجر. قالوا مجنون وازدجر. قال تعالى مصبرا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. كذبوه كما لاقت عليكم على مدار 1000 سنة إلا 50 عام. تخيل أنت إذا شخص فقط نفس طرحك بكلمة قال لك يا كذاب تحت أشد الحزن، فما ظنك بنبي كريم يكذب على هذا الزمن الطويل 1000 سنة؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى بل كما قال نوح إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ينتظر إلى أن يموت الجيل فيموت الجيل ينتظر أن يأتي جيل أحسن، يأتي الابن أسوأ من أبيه، يأتي الحفيد أسوأ من جده. فتوالت عليه الابتلاءات وتوالت عليه الشدائد. الذين هم في سن يلايموها أحيانا مع أنهم كفر، يأتي ابنهم أفجر منهم، يأتي الحفيد يقول انظر إلى هذا الشيخ المجنون المخرف، يؤمر ببناء السفينة على اليبس، انتهى الأمر عندهم لأنه مجنون، لا نزاع عندهم في ذلك. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، والفلك السفينة العظيمة، وجعلناهم خلائف، خلقوا غيرهم ممن أذهبهم الله، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي انظر بعين قلبك متأملا، ليس المراد انظر بالعين المجردة، قد ماتوا. وإن كان من العلماء من قال قد يصح هذا المعنى لأن الله قال في شأن سفينة نوح ولقد تركناها آية فهل من مدكر، قال بعض العلماء بقيت حتى رآها أوائل هذه الأمة، فالله أعلم. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات أي الدلالات الواضحات على وحدانية الله عز وجل وأنه رب إله لا شريك له. فجاءوهم بالبينات، من الرسل الذين جاءوا بعد نوح؟ جاء بعد نوح عليه السلام على الترتيب الذي في الكتاب العزيز، جاء جاء بعد نوح هود صلى الله عليه وسلم، وجاء بعد هود صالح صلى الله عليه وسلم. واختلف في إدريس عليه السلام، هل كان نبيا قبل نوح أم كان بعد نوح؟ الحاصل أن الله قال أيضا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أيضا ساروا على ضرب آبائهم في التكذيب والعناد، كذلك نطبع على قلوب المعتدين كما طبعنا على قلوب الأولين، نطبع على قلوب الآخرين كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا عن الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال أحد أصحابه يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال ليس هذا الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فاستكبروا أي استكبروا على الحق وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ما الحق الذي جاءهم فقالوا عنه سحر مبين؟ قال العلماء الحق الذي جاءهم العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ما معنى كلمة مبين؟ لأنها تتكرر كثيرا. من العلماء من قال إن كلمة مبين معناها مظهر موضح، كلمة مبين يعني موضح، ومنه قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. لقد رآه بالأفق المبين، من رأى من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بالأفق المبين. فالأفق آفاق، الأفق اتجاه السماء، لكن الأفق آفاق، هناك أفق مبين وأفق غير مبين. فالأفق المبين ما كان من السماء في اتجاه طلوع الشمس يظهر الأشياء ويوضحها، والأفق غير المبين الذي هو في اتجاه الغروب وقت الظلام، فهذا ليس كذلك. الاتجاه اتجاه طلوع الشمس، اتجاه السماء في الصباح، اتجاه طلوع الشمس، أفق مبين موضح للأشياء. الآفاق الأخرى ليست، لا يقال عنها آفاق مبينة، واضح كده. قولهم إن هذا لسحر مبين، كما بين كلمة مبين معناها ماذا؟ مظهر موضح. فما معنى قولهم لموسى عليه السلام إن هذا لسحر مبين؟ أي موضح لسحرك، لأنك سحر كبير، اليد هذه والعصا اللتان جئت بهما يوضحان ويبينان يظهران أنك ساحر خبير بالسحر. يعني سحر مبين يعني سحر مظهر لقوة من سحر، لقوة هذا الساحر. وإن كانت كلمة مبين أحيانا تأتي بمعنى باء ظاهر، كما يقال خلق من ماء دافق أي مدفوق، في شأن الإنسان خلق من ماء دافق، قال الدافق بمعنى مدفوق، والمبين أحيانا تأتي بمعنى البائن الظاهر الواضح. فقولهم إذن إن هذا لسحر مبين احتمل لمعنيين، المعنى الأول لسحر مظهر لكفاءتك في السحر، والثاني إن هذا لسحر مبين سحر واضح ظاهر. فهذان المعنيان يتناولهما العلماء دائما، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك أحيانا تكون المعاني في الكتاب العزيز معاني محتملة وصحيحة فيحكى القولان، يحكى القولان أحيانا بلا ترجيح، مثلا كقول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هل الواو هنا زائدة بمعنى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، أي كي يكون من الموقنين أمنا على بابها. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نجعله من الموقنين، تكون على بابها، كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، كذلك نفصل الآيات ولتستبين. الواو ما حكمها؟ تحتمل الأمرين، أو على الراجح من أقوال العلماء وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، فقال الواو صلة لتقوية الكلام. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ إذا كنت ساحرا لن أفلح أبدا، إذا كنت ساحرا لن أفلح أبدا. لذلك العلماء يفرقون بين السحر والمعجزة والكرامة بأنواع من التفريق. من أنواع التفريق التي فرق بها بين السحر والمعجزة أن المعجزة يستدل بها من حصلت له على وحدانية الله وعلى عبوديته لله، حصلت لي معجزة مثلا أستدل بالمعجزة على أنني عبد لله وأن الله واحد، لكن الساحر يستدل بها لتقوية أمر نفسه، لتقوية أمر نفسه، ويستدل بها أيضا لشركه الذي هو فيه. أهم الفروق بين المعجزة وبين السحر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. السحر كان منتشرا في قوم فرعون، السحرة كانت لهم وجاهات، كانت لهم وجاهات، فكانوا ينالون بسحرهم التحف والجوائز من الملوك والكبراء والفراعنة والجبابرة، ينالون التحف والهدايا. فلما جاء موسى بالذي أيده الله به خاف السحرة على ملكهم، خاف السحرة على ملكهم، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم أنت وأخوك هارون الكبرياء في الأرض، تتحول الرئاسة إليكما بعد أن كانت إلينا، وما نحن لكما بمؤمنين. هكذا دائما أهل الكفر يحملهم على الكفر حب الدنيا وحب الرئاسات والعياذ بالله. ذلك اليهود لما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق الذي أيده الله به رأوا أن السلطة العلمية ستسحب منهم، ولم يكن الأمر كذلك إذا أقروا بالذي في التوراة كانوا سيكرموا من الله سبحانه، فحرفوا وبدلوا وكتموا صفة رسول الله، كتموا صفة رسول الله التي هي في التوراة، وحرفوا في التوراة من أجل الثمن القليل الدنيء الذي أخذوه. فهكذا وكذلك أهل النفاق في مدينة رسول الله، ما الذي حملهم على البقاء على نفاقهم؟ رأى عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن توجه الأنصار أو كادوا أن يتوجوه بالعصابة كي يكون سيدا على الأوس والخزرج بعد حروب طويلة، رأى أن النبي لما أتى انتف الناس حول النبي وتركوه فنافق نفاقه الذي صدر منه. قال قوم موسى لموسى وهارون عليهما السلام أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وما نحن لكما بمصدقين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. استدعى السحرة الخبراء، لا يريد سحرة عاديين إنما السحرة المهرة الخبراء. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، على علم عظيم بالسحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هنا إجمال وفي الصور الأخرى تفصيل، الصور الأخرى تفصيل، مفاده أن المعتدي يذكر بالله عز وجل، الصور الأخرى أن موسى عليه السلام قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ذكرهم موسى بالله. ومن ثم أخذت مشروعية تذكير المعتدي، تذكيره بالله عز وجل. فالمعتدي يذكر بالله سبحانه وتعالى، المعتدي يذكر بالله عز وجل. قال تعالى فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعض إخواننا الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن ونصبوا أنفسهم للعلاج بالقرآن والقراء دون أن ينصبهم أحد، يقرؤون مثل هذه الآية ويكررونها كثيرا ولا دليل على استحباب قراءتها دون غيرها من الآيات، إنما هي آية كأي آيات القرآن. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلماته، ما المراد بالكلمات؟ هل الكلمات التي هي كونية وقدرية؟ يحق الله الحق بكلمة واحدة منه، انتصر يا حق كن منتصرا، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. القصة هنا أجملت وفصلت في سور أخرى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، دال على قلة المؤمنين بموسى صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الإيمان قلة، والأدلة على هذا كثيرة جدا في الكتاب العزيز نذكر بها حتى لا يستوحش أحد طريق الهداية. يقول كل الناس في ضلال وأنا المهتدي، لا تستوحش طريق الهداية. فرب العزة يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق هم معرضون. فالآيات الدالة على قلة أهل الإيمان آيات كثيرة جدا حتى يستأنس بها الذين سلكوا سبل الهداية. والرسول يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر معه الرجل، النبي يمر معه الرجلان، والنبي يمر معه الرهب، والنبي يمر وليس معه أحد. قال تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي من بني إسرائيل. فموسى إسرائيلي، وما معنى إسرائيلي؟ أنه ينتهي نسبه إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم بعد يعقوب نسب يعقوب، في إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فعليه توكلوا أي فعليه اعتمدوا، اعتمدوا في كل أموركم على الله سبحانه وتعالى، فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. لابد بارك الله فيكم أن تقوي أيها المسلم جانب المعتقد في نفسك، أن تعتمد على الله مهما أخذت بالأسباب، تعتمد أيضا مع الأخذ بالأسباب على الله سبحانه وتعالى. فكم من آخذ بالأسباب تكونه الأسباب، كم من آخذ بالأسباب تكونه تلك الأسباب. قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. الآيات الواردة في الأمر بالتوكل على الله كثيرة جدا. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أخذ بعض العلماء من ذلك مناسبة، قالوا: إن كانت لك حاجة في المشرق فاتخذ الله وكيلا عنك بالمشرق، لك حاجة في المغرب فاتخذ الله وكيلا عنك في المغرب، لك في حاجة في أي مكان أو في أي زمان فاجعل الله وكيلا عنك في هذا المكان وفي ذاك الزمان. قال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أي فاعتمدوا في أموركم على الله، اعتمدوا على الله أن يحفظكم سبحانه وتعالى. فقالوا: على الله توكلنا، هذه الفئة المؤمنة بموسى صلى الله عليه وسلم، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما معنى قولهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ العلماء ذكروا فيها وجوها. المعنى الأول: يا رب لا تسلطهم علينا فينتصروا فيظنوا أنهم على حق فيفتنوا عن الإيمان ويبقوا على الكفر. الكافر إذا انتصر الكافر ظن أنه على حق فبقي على كفره، هذا وجه. والوجه الآخر: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي محل فتنة نفتن من القوم الظالمين، يفتنوننا يصرفوننا عن ديننا. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك، ليس بقوتنا فليس عندنا قوة، ونجنا برحمتك فليس عندنا قوة. إن قال قائل: لماذا أتي بقوله ونجنا برحمتك ولم يقل ونجنا بقدرتك؟ فالجواب أن إن جاء رحمة بنا، إن جاء رحمة بنا فناسب أن يأتي بلفظة الرحمة: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أيضا لم يقل ونجنا بعملنا، وفي الحديث: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أين إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا؟ التبوأ الاتخاذ، تبوأت من الجنة منزلا، أي اتخذت من الجنة منزلا. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله، فليتخذ لنفسه مقعدا من النار. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما المراد بقوله واجعلوا بيوتكم قبلة؟ هل قبلة يتوجه إليها في الصلاة؟ قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، هل مراد أن الناس يصلون إلى بيت موسى وهارون، أم قبلة يقصدها الناس لتعلم دينهم؟ في ذلك شيء من التفصيل الواسع، وفي الحديث عن القبلة وأحكامها تفصيل أوسع إن شاء الله، محله الدرس القادم بإذن الله تعالى.